فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى صحابته الميامين وآل بيته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبكم وبسائر المسلمين في تفسير قول الحق عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين. قال: لما تثاقل بعض الناس عن القتال قيل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي إن أفردوك فقاتل وحدك فإنما عليك ذلك. وهذا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه عندما استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في شأن من ارتد، وفي شأن من منع الزكاة من قبائل العرب، فقال: لو منعوني عناقاً يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه حتى تنفرد سالفتي، يعني لو لم يبق إلا أنا لقاتلتهم عليه. وحرِّض المؤمنين، أي ليس عليك في شأن المؤمنين إلا التحريض، يعني أن تدعوهم وأن ترغبهم وأن تشوقهم، وليس عليك بعد ذلك أن تحملهم قسراً. وهذا ليس ضعفاً أن لا يكون هناك عمل غير التحريض، لأن القتال في سبيل الله عز وجل يحتاج إلى نية صادقة. أما الشخص الذي يحمل إلى القتال في سبيل الله عز وجل حملاً فإن نيته لن تكون صالحة، فهذا قد يخسر الدنيا وقد يخسر الآخرة، لذلك المسلمين في جيوشهم في حياة الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم لم يكن هناك معنى الجيوش النظامية. الآن الدول فيها شيء يسمى الجيش النظامي. الجيش النظامي عبارة عن أشخاص مهنتهم القتال، أصحاب وظيفة، هذا يكون ملازماً، هذا بكباشي وهذا طنباشي وهذا إنباشي، أشياء كثيرة من الرتب العسكرية، نقيب وعميد ورائد ومقدم وعقيد وعميد ولواء إلى آخره. هؤلاء حياتهم العسكرية هي حياة وظيفية. أما المقاتلون في جيش النبي صلى الله عليه وسلم فقد كانوا من جميع أفراد المجتمع، من وجد في نفسه الطاقة والقدرة والقتال سعى في سبيل الله عز وجل، فكان بذلك سعيه في سبيل الله تعالى. فإن أصابه مقتلة أو استشهد في سبيل الله عز وجل كان ممن صدق ما عاهد الله عليه فقضى نحبه. أما من كان عمله وظيفيا يقال له اذهب هناك فاضرب، اذهب إلى هنا فاضرب، لا يدري فيما يضرب، ربما قيل له اضرب هذا، بعد قليل قيل له امشي مع هذا فاضرب ذاك، فلا يدري فيما قتل. في الوقت نفسه إذا قتل لا يدري فيما قتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الحالة التي مثل هذه بالهرج، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. فالجيوش النظامية أحياناً فيها هذا النوع من الناس، لا يدري، ليس له رسالة، ليس له مبدأ، ليس له هدف، ليس له غاية إلا الارتزاق. وأيضاً من كان صادقاً في طلبه خرج برغم المخاوف. أما الإنسان الذي ليس لديه ما يدفعه ويدفع الخوف عنه فإنه عند حصول المعركة ماذا يحصل له؟ يحصل له الذعر. الذعر هي مرتبة أشد من الخوف، فإذا ذعر ذعر من حوله، وإذا صار الذعر في جماعة دب الوهن في الجيش. لذلك ينبغي أن يكون الجيش جميعاً على تلك القوة في الإيمان والقوة في معرفة الهدف والقوة في معرفة الرسالة والغاية. فإن أصابهم خير من أمر الدنيا كان ذلك قوة لهم فيما يريدون، وإن أصابهم ضعف أو قتل أو مشكلة كان ذلك ثواباً لهم عند الله تعالى في الدار الآخرة. إذن هذا الاكتفاء بالتحريض ليس ضعفاً، وإنما هو لاختيار من؟ لاختيار من سيقوم بالقتال حقيقةً عقيدةً وتضحيةً وإقداماً. وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. قيل عسى من الله واجبة، يعني عسى ولعل إذا جاءتا في القرآن الكريم منزوع منهما معنى الشك، هذه حروف الترجي، يعني قد يحصل الشيء قد لا يحصل. هذه الحروف إذا جاءت في القرآن الكريم فهي منزوع منها معنى الشك. فعسى من الله واجبة، واجبة يعني نفي ما فيها من الاحتمال. والذين كفروا هنا قريش، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، وقد كفهم الله بهزيمتهم في بدر وغيرها وبفتح مكة. ففي بدر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارجا لاعتراض القافلة التي فيها أموال المسلمين، فلما شارف الأمر على حرب ماذا أراد صلى الله عليه وسلم من الأنصار؟ أراد أن يسمع منهم موافقتهم على اتباعه في قتال قريش، لذلك تكلم بعض المهاجرين رضي الله تعالى عنهم، فما كان صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع من المهاجرين، إنما كان يريد أن يسمع ممن؟ من الأنصار، لأنهم لما أسلموا وبايعوه صلى الله عليه وسلم بايعوه على أن يحموه في بلدهم، ولم يبايعوه على أن يخرجوا معه إلى مكان آخر. لذلك أيضاً ليس في الدعوة إلى الله تعالى أو في يعني أخذ العهود استدراج للناس من حيث لا يشعرون، مثلاً بايعوه على أن ينصروه في بلدهم، لا يدخل عليهم طلب أن يذهبوا معه إلى مكان آخر غفلة منه، لا، وضح لهم هذا زائد على مدى بيعتكم، فإذا وافقوه على ذلك كان ذلك قوة، لكن إذا لم يوافقوه وانفضوا عنه أو ذهبوا معه حياء دون أن يستأمرهم في أنفسهم، وفي وسط المعركة قال بعضهم لبعض نحن اتفقنا أن يكون دفاعنا عنه أين؟ في بلدنا، ما اتفقنا أن يكون دفاعنا عنه خارج بلدنا، وبدأوا ينسحبون واحداً واحداً، ماذا يحصل؟ لذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يسمع منهم كلمة تبين موقفهم الثابت، فقال الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، لا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. فهكذا الله تعالى يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، أي عقابا وعذابا. طيب نأتي إلى حياتنا المعاصرة الآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحرض المؤمنين من كان قائد الجيش؟ كان هو صلى الله عليه وسلم. إذن عندما دعاهم إلى الجهاد أو دعاهم إلى القتال دعاهم إلى أين؟ إلى نفسه صلى الله عليه وسلم. في عصرنا الحاضر قبل 3 سنين أو 4 سنين كان هناك رأي عام من شباب المسلمين يريد من علماء المسلمين أن يفتوا بوجوب الجهاد مثلاً في بلاد الشام، فاعتبر بعض العلماء الذين أفتوا بذلك علانية أنهم قاموا بعمل لم يقم به غيرهم. طيب هؤلاء الذين أفتوا هل المقصود الشرعي أن تفتي بأمر، أم المقصود الشرعي أن تبحث عن وجه الاستفادة من الأمر؟ يعني هل البطولة أن تقول إن الجهاد فرض، أم البطولة أن تقول جاهدوا مع فلان؟ أين البطولة؟ جاهدوا مع فلان. طيب إذا أنا أقول للناس أيها الناس جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، ثم يسألونني أين أذهب؟ نحن مثلاً لنفرض 20 عالماً كلهم اتفقوا على وجوب الجهاد، طيب سألوا فلاناً زيداً من الناس قال اذهبوا إلى الجهة الفلانية، سألوا عمراً من الناس قال اذهبوا إلى الجهة الفلانية، سألوا بكراً من الناس قال اذهبوا إلى الجهة الفلانية، سألوا سعدا قال اذهبوا إلى الجهة الفلانية، سألوا الباقي قالوا والله ما ندري، الجهاد واجب، ابحثوا عن من تثقون به اذهبوا معه. هل هذه الصورة مرضي عنها شرعا؟ ليس هكذا شأن الشرع. شأن الشرع هؤلاء قبل أن يتفقوا على إعلان أمر معين كان عليهم أن يتفقوا إذا سئلنا إلى أين نذهب تجيبونهم بقضية معينة. فإذن الأمر ليس مجرد التحريض الذي لا يتحمل المحرض تبعته. هنا ماذا قال بعد التحريض أو قبل التحريض؟ لا تكلف إلا نفسك. لكن إذا أنا حرضت الناس ودعوتهم إلى شيء ولم يكن لدي طاقة أن أقوم بشأنهم أو أدلهم على مكان يكون ذلك نفعاً للمسلمين أو أعطيهم مؤونتهم، فأنا ما فعلت شيئاً في الحقيقة. هذا كلام لفظي ليس له أثر. نعم، الحكم الشرعي في هذه النازلة يحمل مسؤوليتها لمن يملك الجيوش النظامية، فيقول لا في كان، يقول الجيش الفلاني آثم والحاكم الفلاني آثم، لأن بيديه قدرة وطاقة وشوكة ولم يدفع الموتى والظلم والقهر عن إخوانه. أما آتي إلى العزل وأوجب عليهم شيئاً ثم لا أعطيهم ما يقومون به ولا أدفعهم إلى مكان معين يلتحقون به، فأنا أوقعت الناس في حبال المكر العالمي الذي خطط لأن يكون هناك جهات تستقبل مثل هؤلاء، فوقعنا نحن في حبال الأعداء من حيث لا ندري، وفرطنا بذلك في شباب المسلمين من بلاد الدنيا جميعاً الذين وضعت لهم خطط ليتخلص منهم تتخلص منهم بلدانهم أو الظالمون في بلدانهم، فكان هذا فخ، ما كان هذا أمراً حسناً. لذلك نحن لا ننظر إلى الأشياء بالنطاق الضيق، علينا أن ننظر فيما بعد ذلك وفيما وراءه وفيما وراءه إلى أن تصل دائرة النظر إلى الهدف الذي نريد الوصول إليه. عندي هدف معين، لا أجعل نظري في أول الطريق. الآن في الخرائط التي الناس يضعونها في جيوبهم ماذا يضعون لك؟ نقطة عند مكانك عند موقعك، ونقطة أين؟ نقطة في العنوان الذي تريده، ويرسمون لك الطرق، لكن إذا العنوان الذي تريده ليس معروفاً بالنسبة لك لا تهتدي إليه، أو وضعوا لك طرقاً بعيدة لكنها سريعة. الآن مثلاً في الطرق قد يكون مكان هنا قريب لكن الطريق إليه مزدحم، ماذا يضعون لك؟ طريقاً بعيداً من أجل أن تصل إليه بسرعة، فجأة انقطعت الشبكة وأنت في وسط الطريق البعيد، أين صرت؟ صرت بعيد جداً، يعني لو كان بزحمة بدون زحمة لن تستطيع الوصول، يفوتك الوقت كله. فنحن علينا أن ندرك أهدافنا وندرك طرق الوصول إليها، الطرق المعقولة، الطرق الواقعية، الطرق التي هي أخذ بالأسباب وليست مجرد الطرق التي وجدت في التاريخ. ظروف المعارك في التاريخ مختلفة عن ظروف المعارك في العصر الحديث، ظروف المعارك في التاريخ تعتمد على القوة، تعتمد على العدد، تعتمد على العدة، تعتمد على الجغرافيا، تعتمد على طبيعة التضاريس. ظروف المعركة الحالية تختلف عن هذا كله. المكر فيها هو أول سلاح فيها، سلاح المكر، سلاح الدهاء، سلاح المخططات، سلاح الفخاخ. فالمسلم لا ينبغي أن يعيد ويكرر تجارب كررت من قبل. ما حصل في بلاد الشام كان حصل مثله في مكان ثان، وحصل مثله في مكان ثالث. طيب، إذا كل مكان المسلمون يقعون في الأخطاء نفسها، إذن متى نمشي خطوة إلى الأمام؟ نمشي خطوة إلى الأمام عندما يكون لنا الجرأة والصدق في أن ننظر في كل خطوة خطوناها، هل هذه الخطوة موصلة إلى المقصود ومرضية لله عز وجل؟ كل خطوة ينبغي أن يكون فيها اعتباران: اعتبار أن تكون مرضية لله، إذا كانت غير مرضية لله ولو كانت موصلة إلى المقصود فنحن لا نريدها. اعتبار ثاني: أنها لا توصل للمقصود لكنها تدخل تحت عموم النصوص التي فيها ثواب، فنحن هنا ننظر إلى المصلحة العامة والمصلحة الشخصية، هل هذا الأمر مصلحة عامة للمسلمين أم لا؟ إذا لم يكن مصلحة عامة فالمصلحة الشخصية في التقرب إلى الله تعالى ليست مقدمة على المصلحة العامة في الحفاظ على الأمة. الأمة هذه المحافظة عليها مقصد شرعي مقدم على الرغبة الذاتية في التضحية في سبيل الله. لذلك عند التضحية الإنسان يضحي بمن؟ بنفسه. ما في شيء اسمه تضحية بالغير. لا أضحي بإخواني، لا أضحي بأهلي، لا أضحي بجيراني، لا أضحي بأحد، أضحي بمن؟ بنفسي. أما أتسبب لغيري في تضحية لا يدري فيما قتل ولا يدري فيما قتل، هنا يحتاج إلى شفافية في التعامل مع الأمر، يحتاج إلى وضوح رؤية. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب. استطردنا إلى هذا الكلام من قضية وحرِّض المؤمنين، لا تقتطع هذه العبارة من سياق الآية. من المحرِّض هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. من وارثه؟ قائد. وارثه قائد، وليس وارثه مجرد واعظ. النبي عليه الصلاة والسلام يرثه أشخاص كثيرون من أمته. العلماء ورثة الأنبياء في العلم، والخلفاء ورثة الأنبياء في الحكم، والقضاة ورثة الأنبياء في الحكم في الناس، والمعلمون ورثة الناس الأنبياء في التعليم، والمفتي ورثة وارث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكم النازلة. فالآن هذا الموطن من وارث النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟ من يملك أن يقاتل في سبيل الله. من يملك ذلك؟ قائد عسكري. فهذا القائد العسكري هو الذي يطالب بتحريض الناس وجمعهم إليه. أما أن أحرِّض الناس إلى فراغ، هذا أوقع المسلمين في هذا العصر في المأزق الذي لا حول ولا قوة إلا بالله، استنزف من المسلمين شبابهم وطاقاتهم وإلى آخره. ثم قال سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. شفاعة حسنة هي الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو ترفع مظلمة أو تجلب إليه خيرا. مثلا شخص يحتاج إلى العمل، يذهب إلى أصحاب الأعمال فيقولون: نحن غير محتاجين إلى عامل. يذهب هنا يذهب هنا يذهب هنا فلا يجد أحدا يقبله عاملا عنده، فيذهب إلى رجل له جاه وله مكانة بين الناس فيقول: ابحث لي عن عمل، ما أحد يعني. فيقول: طيب. فيأتي يكلم بعض الذين سألهم هذا الرجل عن عمل، فيقول: والله ما عندي أعمال، لكن إذا كان هذا الشخص من طرفكم يعني نزيح العمال قليلا نوجد له عملا. فيخترعون له عملا، هم طبعا ينتفعون منه لكن ليس ضروريا بالنسبة لهم. مثلا رجل مدير شركة ونبيه وليس لديه تزاحم الأعمال، لا يحتاج إلى سكرتير، لكن ألح عليه أحد الأفاضل: في فلان يبحث عن عمل، لا يجد عملا كذا، فيقول: إيتي به أضعه سكرتيرا عندي. فيجعل له طاولة أمام الباب، طرف الباب، يقول له: تأخذ المواعيد، تهيئ لي الأوراق، كذا كذا كذا. فأوجد له عملا وهو غير محتاج إليه، هذه شفاعة حسنة. ليست الشفاعة الحسنة في أخذ حق ليس لك. فمثلا لنفرض مكان عام، هذه الشركة هي ملك ماذا؟ ملك خاص، يعني صاحب الشركة يستطيع أن يفعل في ماله ما شاء، لكن شركة عامة، يعني شركة حكومية أو شركة عامة لها عدد من الموظفين، لها ميزانية معينة، لها مصروفات معينة. فيقول له: تعال، ممكن نحن بعض الموظفين نخصم عليهم في آخر الشهر مثلاً أشياء معينة، نوجد لهم عقوبات فنخصم من رواتبهم ونضع هذا في وظيفة كذا مثلاً حارس أو آذن، يعني هذا الحاجب يقف عند الباب، هذا ما له عمل تقريباً، لكن يوضع من أجل ماذا؟ من أجل أن يفرض له مقدار من المال، فنعطيه هذا المال تحت الطاولة، لأنه في القيود الرسمية لا يوجد وظيفة هنا، هذا عمل حكومي ما في وظيفة، لكن أوجدت له هذه الفرصة للعمل من أجل أن هذه شفاعة سيئة، لأنها مبنية على ظلم الغير. إذن الشفاعة في مسلم لتفرج عنه كربة أو ترفع مظلمة. أحياناً يكون السلطان لشديد اشتغاله مشاغله لا يعلم بكل المظلومين، السجن فيه مئات والسلطان عنده آلاف المسائل، فيوكل كل مسألة إلى أحد عماله، هذا لكذا وهذا لكذا وهذا لكذا، ويكتفي من عماله بالإجمال، أما تفاصيل المسائل هذه يعجز عنها الإنسان. فهذا العامل على السجن قد يكون عنده بعض الظلم، وقد يدخل بعض الناس إلى السجن ظلماً، فيكلم العامل على السجن فيقول: يا أخي بعدين، أو لا يلقي بالاً لهذه المظلمة، فيرفع الأمر إلى السلطان: يوجد في سجنك رجل مظلوم بصفة كذا، باسم كذا، قضيته كذا كذا. يرفع الهاتف، يكلم هذا العامل: عندك فلان الفلاني؟ نعم. أرسل إلي أوراقه. يرسل إليه أوراقه بشكل خاص، هو ليس من وظيفته أن يرى دقيق المسائل، لكن بشخص بشكل خاص. بسبب ماذا؟ بسبب الشفاعة الحسنة. جاء شخص قال له: في رجل مظلوم. إذا كان الشافع أشد منزلة، طبعا الشفعاء على إيش؟ على مراتب. فهناك شافع يقول لعامله، السلطان لعامله: هاتي ملف هذا السجين لأنظر فيه. هناك من الشفعاء من لا يقول السلطان هاتي ملف السجين، يفتح الهاتف يقول: أطلق فلانا، بس كلمة واحدة. هذه الشفاعة ما مستواها؟ شفاعة عظيمة جدا. هذه تعتمد على الثقة في الشافع، وأن هذا الشافع لن يشفع لمن؟ لمجرم، أو يشفع لمفسد، أو يشفع لسارق، أو نحو ذلك. أو تجلب إليه خيراً، والشفاعة السيئة بخلاف ذلك. وقيل الشفاعة الحسنة هي الطاعة، والشفاعة السيئة هي المعصية، والأول أظهر، والكفل هو النصيب. لكن انظر الفرق بين كلمة نصيب وكلمة كفل. كفل ثقيلة، فكأنها حمل ثقيل سيحمله يوم القيامة. كلمة نصيب شيء يأخذه. انظر إلى الانسياب، هذا مد ماذا؟ نصيب. مد ماذا؟ مدلين. مدلين من بيت نصيب. هذا المد اللين يعطي الراحة. أما كلمة كفل بثقلها فهذه تدل على معنى ثقيل يحمله ذلك الشافع بالسوء. وكان الله على كل شيء مقيتا، قديرا، وقيل حفيظا، وقيل الذي يقيت الحيوان أي يرزقهم القوت. ثم قال سبحانه: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. معنى ذلك الأمر برد السلام، والتخيير بين أن يرد بمثل ما سلم عليه أو بأحسن منه، والأحسن أفضل. مثل أن يقال له: سلام عليك، فيرد السلام: وعليكم السلام، ويزيد الرحمة. قال له: السلام عليكم. الآن كثير من الناس يختصرون السلام عليكم، رده بمثله: وعليكم السلام. الرد بأحسن: وعليكم السلام ورحمة الله. الرد بأحسن منه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أو يزيد الرحمة والبركة. ورد السلام واجب على الكفاية عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى. فإذا دخل رجل علينا الآن وقال: السلام عليكم، يكفي من هذه الجماعة كلها أن يرد عليه واحد يقول: عليكم السلام. وقال بعض الناس: هو فرض عين، يعني كل المجلس يردون عليه. واختلف في الرد على الكفار، يعني إذا ابتدأونا بالسلام، فقيل يرد عليهم لعموم الآية: وإذا حييتم، مبني لمن؟ للمجهول، لمن لم يسمى فاعله. إذن من أي محي كان، فيرد عليهم لعموم الآية. وقيل لا يرد عليهم، وقيل يقال لهم عليكم حسب ما جاء في الحديث. الحديث أن اليهود كانوا يستعملون عبارة يدغمون فيها الحروف فيوهمون السامع أنهم يقولون السلام عليكم ويدغمون اللام بالألف فيقولون السلام عليكم، مثل بعض الناس سعكم السلام عليكم يمشي بسرعة ما تفهم منه شيئا، هذه السعكم ردها وعليكم السلام من هذا الجنس. فالآن تحية اليهود السام، وهم يقصدون معنى سيئا، فليس المسلم بفاحش ولا متفحش، وإنما يقول عليكم، فبحسب ما قصدوا يكون الرد عليهم بدون أن نشتمهم أو نسبهم أو نفعل ما يفعلون، نحن لا نعاملهم بمثل ما يعاملوننا به. فأخذ بعض الفقهاء رضي الله عنهم من هذا أنه يقال لهم وعليكم مطلقا، فقال هنا رحمه الله وهو مذهب مالك. لكن بعض العلماء قالوا هذا الحديث له سبب، فإذا حي الكافر بغير هذا السبب فيرد عليه بمثلها، الأمر محتمل. وممكن الإنسان إذا كان مثلا بعض الكفار لمس منه قربا أو تأليفا للقلب فلا ينبغي أن يصده بحيث ينفره من مزيد الاقتراب، هذا الأمر يحتاج إلى حكمة يضع الإنسان الأمور في مواضعها. ثم قال ولا يبتدؤون بالسلام. لا نعم، يعني لا تستعمل وعليكم السلام، تقول له وعليكم فقط ولا تبدأه بالسلام أيضا. لكن نحن نقول عدم البدء بالسلام شيء وعدم التحية شيء آخر. كلمة السلام عليكم تحية إسلامية محضة، فإذا جاءتنا من طرفهم، فبعض العلماء عندهم يعني كيف ما نريد نقول تشنج، عندهم تمسك بظاهر النص أن لا ترد عليه وأن تقول عليكم. بعض العلماء كما ذكرنا قالوا هذا الحديث وارد على قصة فيكتفى بمثل ما ورد في القصة، ليس في الحديث نص على غيرها، فيعني يتوسعون قليلا. أما قضية البدء بالسلام فنحن قد نضطر أن نبدأ بالتحية، لا نستعمل التحية التي هي شعار إسلامي، نستعمل تحيات أخرى الناس يتعارفونها فيما بينهم ليست مخصوصة بالمسلمين، فلا نكون بدأناهم بالسلام ونكون قد توقينا محظورا أن ينظر إلينا بنظر الخوف أو بنظر يعني أن يكون هناك حاجز بيننا وبينه قد يمنعه من سماع ديننا. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فإذا كان بسبب عدم رد السلام سيعرض عن الدين كله، لا، رد السلام أفضل من تلك المفسدة. الله لا إله إلا فحي بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. ورد في بعض الأحاديث لا تزال الأمة على شريعة من دينها ما لم يظهر فيهم ثلاث، ما لم يظهر فيهم ولد الحنث، ولد الحنث يعني والعياذ بالله تعالى ولد الزنا، ولد الفاحشة. الأمر الأول نسيته الآن. الأمر الثالث وما لم يظهر فيهم الصقارون. قالوا وما الصقارون يا رسول الله؟ قال نشأ في آخر الزمان تحيتهم التلاعن، يعني كلما كانت العلاقة حميمية أكثر وصميمية أكثر والمحبة أكثر، كلما كان أجرأ على شتم صاحبه ترحيبا به. ترون بعض الناس الله يهدينا ويهديهم كيف يحيي بعضهم بعضا بالشتائم، يا كذا يا كذا ليش تأخرت، يقول له يا كذا يا كذا كنت مثلا كنت نائما، يا كذا، كل كلامهم بهذا الشكل. وربما الأمر انتقل من الشتيمة الشخصية إلى شتيمة الوالدين وشتيمة الأهل، يا ابن كذا ويا ابن كذا، وهذا من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة رضي الله تعالى عنهم بسلامة فطرتهم في هذا الجانب حتى قبل إسلامهم، هذا جانب الكرامة والعزة، هذا قبل الإسلام كان موجوداً. تعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا أيسب الرجل والديه يا رسول الله؟ أعوذ بالله، في أحد يسب والديه؟ فماذا جاء التفسير؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، يعني مسبة الوالد هي بمثابة اعتداء على الغير فيسبب أن يسب الغير والده، هكذا فسرها صلى الله عليه وسلم. الذي نجده اليوم والعياذ بالله الرجل نفسه يسب والديه، الرجل نفسه يسب أمه، يسب أخته، يسب أسرته. هؤلاء سماهم صلى الله عليه وسلم الصقارين، إذا خرجوا في الأمة، يعني الآن ترون هذه الأشياء نسمعها في الشوارع في الطرقات بكل وضوح وبكل علانية. نسأل الله تعالى لنا ولشباب المسلمين الهداية. ثم قال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم، جواب قسم محذوف، وتضمن معنى الحشر، الجمع هنا تضمن معنى الحشر، ولذلك تعدى بإلى. الأصل الجمع لا يحتاج إلى تعدية، اجتمع الناس. أما حشر الناس إلى أين؟ حشر الناس إلى كذا، فالكلمة ليجمعنكم ضمنت معنى ليحشرنكم إلى يوم القيامة، لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. هنا جواب محذوف لا أحد، لفظه استفهام ومعناه لا أحد أصدق من الله. فما لكم في المنافقين فئتين، ما استفهامية بمعنى التوبيخ والخطاب للمسلمين، ومعنى فئتين أي طائفتين مختلفتين، وهو منصوب على الحال. والمراد بالمنافقين هنا ما قال ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في قوم كانوا بمكة مع المشركين، فزعموا أنهم آمنوا ولم يهاجروا، ثم سافر قوم منهم إلى الشام بتجارات، فاختلف المسلمون هل يقاتلونهم ليغنموا تجارتهم لأنهم لم يهاجروا، أو هل يتركونهم لأنهم مؤمنون. إذن ما لكم تختلفون في منافقين، تختلفون فئتين، فقوم منكم نظروا إلى وجه عدم هجرتهم فحكموا بكفرهم، ووجه نظر إلى زعمهم الإسلام فحكم بإسلامهم، فتنازعتم في طريقة التعامل معهم، والله أركسهم بما كسبوا. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: نزلت في المنافقين الذين رجعوا عن القتال يوم أحد. عبد الله بن أبي بن سلول خذل الناس في الطريق إلى أحد، فرجع معه قريب 300 شخص، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم في أمرهم، وبعضهم يعني رأى فيهم كذا وبعضهم رأى فيهم كذا. يرد هذا، يرد تفسير زيد بن ثابت قوله حتى يهاجروا، قوله سيأتي: فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. الذين رجعوا في الطريق يوم أحد أين كانوا؟ في المدينة، إذن ليسوا بصدد أن يهاجروا، فبقي المعنى على المعنى الأول في قوم زعموا الإسلام وهم بمكة ولم يهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت الهجرة قبل فتح مكة كانت واجبة. والله أركسهم بما كسبوا، أركسهم أي أضلهم وأهلكهم. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. من يضلل الله في سابق قضائه وقدره لن تجد له سبيلا من الهداية، لكن هذا مغيب عنا، فنحن نقوم بما أمرنا الله تعالى به من الدعوة إليه وإرشاد الخلق إلى سبيله، ومن الله تعالى التوفيق. ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الضمير للمنافقين، أي تمنوا أن تكفروا. بعض الناس مثلا ممن يكونون على غير الحق ويرون بعض أهل الحق، تضعف همتهم عن تغيير أنفسهم إلى الحق، فماذا يتمنون لأهل الحق؟ أن ينزل أهل الحق إلى الباطل. همته ضعيفة أن يصل إلى أهل الحق، فيتمنى من أهل الحق أن ينزلوا إليه حتى يكونوا سواء. فهؤلاء منافقون، فيهم زعم الإسلام ظاهراً وفيهم الكفر باطناً، لم يبنوا على ظاهرهم فينظفوا بواطنهم، وإنما أرادوا من أهل الإسلام أن يكفروا كي يكونوا مثلهم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فمثلاً في المدرسة الطلاب يتنافسون، يوجد طالب مستواه الدراسي سيء، ليس لديه حمية المنافسة، لا يريد أن يدرس، لا يريد أن ينافس، ولا يريد أن يأخذ الدرجات. ماذا يتمنى للطالب المتفوق؟ يتمنى أن ينزل مستوى الطالب المتفوق ليصير بمستواه. هذا حال هؤلاء المنافقين. فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، عند ذلك يصدق إيمان من آمن منهم. فإن تولوا فخذوهم، يعني هؤلاء إن لم يهاجروا، وطبعا ظروف الحرب القديمة يصطف الناس فئتين، هذه فئة وهذه فئة تنشب المعركة، ربما كان في هذه الفئة أشخاص ليسوا موافقين لجماعتهم